العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فصل في أحكام العالية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أما بعد. يقول الإمام العلامة ابن القاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فرديس الجنان: فصل في أحكام العالية، وهي بتشديد الياء في أفصح، مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقته الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. وشرط التبرع صحة تبرعه وكونه مالكا لمنفعة ما يغيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته، فخرج بمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارتها، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا تصح. وقوله: إذا كانت منافعه آثارا، مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك فإنه لا يصح. ولو قال لشخص: خذ هذه الشاة فقد أبحتك ضرها وحسنها، فالإباحة صحيحة والشاة عالية، وتجوز العالية مطلقا من غير تقييد بوقت ومقيدا بمدة، أي بوقت كأعرضك هذا الثوب شهرا، وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وللمعير الرجوع في كل منهما مدى شاء. وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مهدون فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم، فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انبحق بالاستعمال فلا رمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في العالية. وهذه تأتي بمعنى أن تعير غيرك بعض الأشياء ينتفع بها على أن يردها لبقاء عينها. والأصل في ذلك من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء الإجماع في جواز العالية، وكذلك في تفسير بعض أهل العلم لقوله: ويمنعون الماعون. الماعون هي الفروات والأواني التي يستعيرها بعض جيران وجيرانهم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار فرسا لأبي طالب فركبه على المولد الصحيحين، كما أنه استعار من صفوان يوم حنين أدوات الحرب كدرع وغير ذلك، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن هذا من باب الأصل، قال: بل هي عارية مضمونة. طيب، قال الشيخ: وهي بتشديد الياء الأفصح، يعني جاز تخفيفها ولكنها بالتشديد أفصح. مأخوذة من عار، يعني إذا ذهب وجاء بسرعة. الحقيقة اللغوية جمع معنى الذهاب والمجيء بسرعة. عار أي ذهب ثم عاد سريعا. وحقيقتها الشرعية يعني التعريف الاصطلاحي إباحة الانتفاع. إباحة الانتفاع. يبقى الحكم يا جماعة الإباحة والاستحباب لما في ذلك من التعاون ومن سد حاجة الناس، فتأخذ حكم الاستحباب. حكم الاستحباب. كما أن هناك حالات أخرى مفيدة كإعارة الأمة المشتبه. كإعارة الأمة المشتبه. بأعير أمة جارية وليس بالبيت الذي أرسلت من محارمها. عقدها الواحد تخدمه فهي ليست من محارمها، خاصة إذا كانت مشتهى فهذه إعارة محرمة. إباحة الانتفاع. إباحة الانتفاع لا يكون ذلك إلا بسيرة. بسيرة زي أعرضتك كذا، أعرضتك كذا، أبحت لك الانتفاع بهذه. إباحة الانتفاع من أهل التبرع. من أهل التبرع يقصد بذلك المعين. مالك الشيء الذي أعاره ويشترط فيه أن يكون أهلا لهذا الفعل وهذا التصرف، فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه محجور عليه في قعر. يبقى من أهل التبرع يقصد بها المعير وأن يكون أهلا لهذا التصرف. بما يحل الانتفاع به. بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فهذا كلام يعود إلى الشيء المعار. الشيء المعار أن يكون الانتفاع من الحل، يعني تعين الشيء لينتفع به انتفاعا حلالا مع بقاء عينه. فإن هلكت العين لا يكون ذلك من باب العارية، فيشترط في العارية أن ينتفع بالشيء المعار مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. من الذي يرد؟ المستعير. الذي يرد هو المستعير على المتبرع اللي هو المعين. يبقى نفهم من ذلك ان اركان عقد العاري صيغه معين، شيء مستعار، ثم المستعير. اربع اشياء. يبقى المعير والمعار اي الشيء المعار، ومستعير، ثم بعد ذلك السيرة. هذه هي الأركان الأربع وتستفاد من التعريف الاصطلاحي لمعنى العارف. وشرط المعير أي الذي امتلك هذه العارف صاحب العارف. أول حاجة يا جماعة صحة تبرعي أن يكون أهل لذلك، أن يكون مالكا للشيء، فلا يجوز أن يعير ما لا يملك إلا إن كان وكيلا فجاز بإذن موكله. بالتصرف أن يكون بالغاً عاقلاً غير سفيه مهجور عليه، وأيضاً كونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، مالكاً لمنفعة، لأن العارية إنما ترجع إلى المنافع لا إلى الأعيان، ترجع إلى المنافع لا إلى الأعيان، يعني لا أعطيك طعام على وجه الاستعارة لتأكله، لمن أكلت العين، ولكن أعطيك آنية لتستخدمها في أكل أو شرب على أن تردها. وكونه كون هذا المعير مالكا لهذه العين ولمنفعتها التي هي محل الإعارة، لذلك قال لا يصح، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، فإن الصبي والمجنون التصرفات المالية من بيع وشراء وهبة وإعارة وإجارة كل ذلك موقوف لا تقبل منه، ومن لا يملك المنفعة كالمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. يعني أنا استعرت من فلان فرسا سيارة، هل يجوز لي أن أعيرها إلى غير الله؟ أخذت من واحد سيارة علشان أصل إلى أو أؤدي عمل معين منه، فأعطاني إياها على وجه الإعارة لأقضي هذا المشوار، فهل يجوز لي أن أعيرها إلى غيره؟ إحنا افترضنا أن الذي يعير هو المالك، فأنا كمستعير لست بمالك بهذا الشيء، فلا تجوز إعارته إلا بعد أن أستأذن هي جماعة المعير، فإن أذن خلاص يبقى يصح ذلك. وذكر المصنف ضابط المعارض، يعني الشيء محل الإعارة، الإيجار تكون بأجر لمدة معلومة ينتفع بها، وجاز أن يبيعها لغيره في مدة الإجارة، يعني أنا أجرت منك شهر مدة شهر هي تحت، لا يجوز لك أن تستردها مني من خلال الشهر، وجاز أن أؤجرها لغيره لأني ملكت هذه العين لمدة معينة لأجر معلوم، ولا تسقط الإجارة بالموت على عكس الإعارة أو العارية، فإنما هو بغير أجر، تملك المنفعة، ولكن جاز لي أن أستردها في أي وقت، ولا يجوز لك أن تعيرها إلى غيرك إلا بعد الرجوع إليه. يبقى هنا اختلاف بين هذه المسائل، فمن أعار بثمن خرجت من دائرة الإعارة ودخلت إلى دائرة الإجارة. اسمعت حضرتك؟ نعم. بالنسبة للمستعير لو مات الورثة استعملوا العين المعارضة؟ لا يجوز، ينتهي عقد المعارية استعملوها الورثة استعملوها بإذن المعين، لم يأذن لهم ولكنهم استعملوها بمجرد وجود الإيه اللي هو المستعير، هو كده يطالبهم بأجرة ولا لا؟ إن فعلوا ذلك فقط، وإن طالب بإرث أو طالة بتعويض للقاضي أن يعفو. وذكر المصنف ضابط الشيء المعاف في قوله وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز الإعارة. وهنا في إشكال عندنا كل ما أمكن الانتفاع به بشرط أن نكون أن يكون الانتفاع انتفاع يا جماعة مباح وليس انتفاع محرم. وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباح مع بقاء عينه جازت إعارته. فخرج محترزات العين بكلمة بمباح منفعة مباح خرج باشتراط أن تكون المنفعة مباحة إذ خرج جماعة آلات اللهو فلا تصح إعارتها آلات اللهو على المنفعة محرمة فالتنظور آلة الموسيقى فكل ذلك محرم إذ محرم بانتفاع بها وعلى ذلك لا تجوز إعارة. القيد الثاني مع بقاء عينه وأخرج بهذا القيد إعارة الشمع للوقود بضم الوقود وجاز فتحها ولكن الأولى ضم للوقود. إذا استعار شمعة اللي بيحصل الشمعة تذهب ولا يبقى عينها لذلك لا يجوز فيها الإعارة أو العارية ولكن يجوز فيها البيع يجوز فيها الهبة لا يجوز فيها الإيجار ولا يجوز فيها كمعنى الاستعارة العالية. ماشي يا جماعة؟ أيضا الأكل لا يجوز إعارته لأن النفع من الأكل أن نأكل وبالتالي لا يبقى يا جماعة لا يبقى عينك. طيب دخلنا في إشكالية قال كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إعارته إذا كانت منافعه آثارا. المنافع دي تكون آثار يعني أثر مع بقاء العين فالكوب إنما يستعار لأندفع بالشرب فيه فهذا الشرب إنما هو منفعة تؤخذ من الكوب وهي آثار. وهنا يا جماعة قال الشيخ مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرها ونحو ذلك. هنا في إشكالية أنت بتقول كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز إجارة ماشي إذا كانت منافعه آثارا وأنت أخرجنا بكلمة المنافع أخرجنا نوع من أنواع المنافع التي هي أعيان زي يا جماعة اللبن الذي في الشاة هل يجوز أن أعير الشاة من أجل شرب لبنها. أنت بتقول يا جماعة الشاحة توديها وديها جاز فيها الإيجار، إنما النفع من لبن، اللبن آثار وهي أعيان أيضا. يعني الشاحة عين واللبن ده هي يا جماعة أيضا هي آثار للشاحة ولكن لها أعيان، فينتفع بها بزوائد بشربها. فالشيخ هنا قال ونخرج من ذلك المنافع التي هي ايه؟ هي نفع واثار للعين الاولى ولكنها في ذاتها تعد عينا ثانيه. معايا يا جماعه؟ الشاه طلع لي لبن، هذا اللبن اثار للعين الاولى اللي هي الشاه، ولكن اللبن في ذاته عينا جديده، يعتبر عينا جديدة، فهي من الآثار ولكن لها صفة أخرى أنها أعيان، كإعارة الشجرة من أجل ثمرتها، نخلة شجرت، موز شجرت، مانجا، أعيرها علشان تنتفع بالثمرة، فهذه الثمار مع كونها آثار العين الأولى هي الشجر، إلا أنها عينا، إلا أنها تدخل في كونها عين جديدة، فهل ينتفع أو هل هذه الإجارة هذه الإعارة أو هذه العارية تصح أو لا تصح؟ ذهب الشيخ هنا إلى أنها لا تصح إلا إذا قال الشخص مالك الشاة أو مالك الشجرة خذ هذه الشاة فقد أبحتك برها ونسلها، خذها على وجه العارية ولكني وهبت لك يا جماعة وهبت لك آثارها من ثمار بالنسبة للشجر، من لبن ونسل بالنسبة للشاه. قال فالإباحة صحيحة ولكن الشاه عارية. أقول يا جماعة يبقى دول عقدين، عقد الأول عقد عارية للشاه، العقد الثاني هبة بآثارها، لأن هذه الآثار بالانتفاع بها تهلك فتخرج من هذه الدائرة بذلك، وإن كان كما قال الباجوري وغيره قال والمعتمد أنها تصح لأن لفظ العارية يقوم مقام لفظ الإباحة. يعني قال يا جماعة لو قال أعرضك الشاه لضربها لنسلها، أعرضك الشجرة لثمرها، فإن لفظ العارية هنا يقوم مقام لفظ الإباحة، وعلى ذلك في المعتمد عدم اشتراط لفظ الإباحة، لأن لفظ الإعارة في مثل هذه الآثار التي لا ينتفع بها إلا بهذه الكيفية قد تحقق. يعني أنا بديك الشاب بدارك عشان ايه؟ علشان تاخذ لبنها، عشان تاخذ نسلها، بديك الشجره عشان ايه؟ علشان تاكل ثمرها، فان قلت لك خذها عاريه او اعرضك اياها فان اللفظ يتضمن ان تقول اعطيتك هذه الشاه عاريه وابحت لك برها ونسلها بالنسبة للشجرة أبحت لك ثمرها. يبقى كأن كلمة العارية أو أعرضك إنما تشتمل على الإعارة للعين والإباحة لهذه الأثار. فهمنا يا جماعة؟ ان لبنها يعتبر اثار في نفس الوقت عين اخرى. يبقى انا كده ابحت العينين بلفظه واحده. هو عايز ان كلمه اعرض كالشاء تتضمن اعرض كالشاء وابحت لك يعني بدل التفصيل فان الاجمال في اللفظ يحتوي على المعنيين. نعم. حتى وان كان المنافع لو تعددت المنافع مع بقاء العين يبقى لا حرج. فبنتكلم في نوع من انواع المنافع التي تزول بالاستخدام. اخرتنا في اشكال. انت بتقول لي يشترط بقاء العين. مش كده يا جماعه؟ بتشترط كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينك. لا شرط الشيء المعرض. طيب هناك بعض المنافع لها معنى الاعيان كاللبن كاللحم كالثمن. هي على الرغم انها اثار ومنافع الا ان لها شكل الاعيان. فكيف يستفاد منها مع بقاء عينها؟ يبقى نحتاج هنا ان يقول ابحت لك ذلك واعرت لك ذلك. فهل يجوز ان نجمل الاثنين في كلمه واحده؟ المعتمد في المذهب الجواز. نعم. بس في صوف الماشيه هل يفصح اللبن او يشكل اللبن؟ فهو نفع متعدده ويكون باذن بها بالكل. لو أذن له بها لا حق. طبعا التفصيل أولى، التفصيل في المسألة أولى. إذا تعددت المنافع التي لها معنى الآثار العين. نعم. هنتكلم ثاني عنه. نعم. وجمع بين عقدين، عقد الإيجار، عقد الإعارة وعقد البدء. وعايز يقول لو قلت له أعرضك الشاة، خلاص؟ أعرضك الشاة لينتفع من لبنها ونسلها، فهل يشترط التفصيل أن يقول أعرضت لك مع إباحة كذا؟ ولا إذا كان الإجمال يدل على التفصيل يستغنى به فالمذهب يستغنى. ولكن إذا كان الإجمال لا يدل على التفصيل قال أعرضتك الشاة لاستخدامها في غرس العصر. إذا تقعد تخبط كده في القمح وفي الأشياء كالأرز علشان تفصل القشر عن الإيه عن الحب وأنت جيت شربت اللبن تقول لي انا ما فعلت فيهما، ما طلبت منك ان تشرب لبنا ولكن لتنتفع بها لنقل اشياء الى غير ذلك. عشان كده التفصيل في موطن لا يدل الاجمال عليه ابدا. المكان اللي فيه اجمال يدل على التفصيل ماشي. ولكن اجمال لا يؤدي الى معنى التفصيل يبقى في الحاله دي لا بد من التفصيل. وتجوز العاريه مطلقا من غير تقييد بوقت. اعرضك السياره ما حددتش بقى لمده ساعه ساعتين يوم يومين. هذه تسمى بعرض يا جماعه مطلقا. اعرضك الثانيه بعرض مطلقا. وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بوقت. وتجوز مقيدة بمدة. أعرضك لساعة أي بوقتك بوقت كأعرضك هذا الثوب شهر. وفي بعض النسخ تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. وللمعير هو مالك العارية وللمعير أن يرجع في كل منهما متى شاء. حتى لو كانت الإعارة مقيدة لمدة زمنية معلومة، هل لا بد أن ننتظر إلى انتهائها؟ لا. وده فرق بين الإعارة والإجارة. الإجارة لو في مدة هنلتزم منها، إنما الإعارة عقد من عقود التبرع. لذلك جاز للمعير أن يسترد أو أن يرجع في هذا العقد متى شاء، وينفسد ذلك أيضا بالموت وبالجنون كالوكالة. الوكالة برضه نفس القضية يا جماعة، جاز للوكيل وجاز للموكل أن يرجع في عقد الوكالة متى شاء، وتنتهي بالموت وبالجنون وبالإغماء كما قلنا، لأنها من العقود لعقود التبرع. أيضا فنجد أيضا في المضاربة نفس الشيء، عقد القراض أو عقد المضاربة نفس الشيء، وهنا أيضا نفس الشيء بينفسخ إما برجوع المعير، وإما بموته، وإما يا جماعة بجنونه. وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه. انا اذنت لك في هذا الثوب او اعير لك هذا الثوب لمده شهر، حضرتك خدت الثوب واعرته الى غيرك من غير الرجوع الى المعير، يبقى لك استعمال غير مأذون فيه. جيت اتحلى علشان تطبخ فيها، والاستعمال المأذون فيه انك تستخدمها في الطهر. حضرتك سيحت فيها حديد او استخدمتها استخدام لا يجوز، فعلى النار من غير ما احترقت، هذا استعمال غير مأذون فيه. وهي أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه مضمونا على المستعير. يبقى إذا ثبت أنه أفسدها بإهمال أو باستعمال لم يؤذن فيه فهو ضامن. طب يدفع قيمتها إمتى؟ هل قيمتها ساعة ما خدها ولا قيمتها ساعة ما تلفت؟ قال في قيمتها يوم تلفها. أنا استعرضتها لمدة شهر، والأشياء هذه ثمنها بيزيد ويقل، فحشوف يوم تلفها كانت قيمتها كام؟ لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم، يبقى هنشوف قيمتها ساعة وقتها بس. فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه، في لبسه استعرت الثوب عشان البسه فانسحق وانا بلبسه الثوب أو انمحق بالاستعمال المأذون فيه. أنا بطبخ في الحلة اتخرمت وفيها القضية، فهذا استعمال مأذون فيه فلا ضمان على المستعير، ما ينفعش حاجة خالص. يبقى متى يكون ضامنا؟ يكون ضامنا إن أفسدها باستعمال غير مأذون فيه أو بتعدي. بتعدي نقول له أنت ضامن وعليك أن تدفع قيمتها يوم تلفها. أما إذا استعملها في شيء مهذور فيه فتلف فليس عليه الضمان، سواء كانت هذه الأشياء مثلية أو متقومة. مثلية يعني جيب لك حل زيها أو لها قيمة أدفع قيمتها. عشان كده ذهب السكي والخطيب الشربين إلى أن الشيء الذي له مثل إنما يرد بمثله، وهو المعتمد عند الخطيب الشربين. ولكن بنقول إن كان له مثل فردها بالمثل أو دفع قيمتها فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. يبقى احنا واقفين عند أول أحكام النصر. نعم. دلوقتي وقت الضمان وقت في يوم تلف تحت. لو انا اشترطت على المعير او المستعير شرط ان هو لو تلفت يرضع عليا بنفس القيمه اللي انا هقول له عليها. نعم. شنو وضع الاسئله؟ وضع منك اذا كنت متعديا فعليك يعني فضلت